الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. هل الإيمان بوجود الله كافي؟ الجواب لا، لابد أن تقرنه بالإيمان الثاني، وهو الإيمان بأنه رب كل شيء، فلا رب إلا الله عز وجل. والربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله من الخلق، فلا خالق إلا الله، والملك فلا مالك إلا الله، والتدبير والتصريف فلا مدبر ولا متصرف في الحقيقة في هذا الكون إلا الله عز وجل، ولا محيي ولا مميت على الحقيقة إلا الله. وهذا التوحيد كان يقر به المشركون كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، اللات العزى هبل، لا ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وهذه علوم صارت واضحة لأهل السنة والجماعة، وأجمع أهل السنة على أن مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية غير كافي للحكم بالدخول في الإسلام. لما؟ لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ولكن لا يتضمنه. فليس كل من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المدبر المميت يكون مقرا بالتوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل. وأجمع أهل السنة على أن توحيد الربوبية إن ذكر في الأدلة فلا يذكر تقريرا، وإنما يذكر استدلالا على التوحيد الأعظم، وهو توحيد الألوهية. فإذا الرسل ما جاءت لتقرير توحيد الربوبية، لا، وإنما جاءت لتستدل بتوحيد الربوبية على المطلوب الأعظم الأفخم، وهو الألوهية. وأجمع العلماء على أن أحدا من الخلق لم ينكر توحيد الربوبية باطنا، لأنه من العلوم الفطرية لا يستطيع الإنسان أن يخرجه ولا أن يجتثه من فطرته. الآن لو قلت لك 1+1=10، هل تستطيع أن تصدق؟ طيب حاول أن تخرج 1+1=2، أخرجها من قلبك المعلومة وأبدلها بمعلومة أخرى، حداك العلوم الفطرية الثابتة ما تجتث. لكن الخلق، بعض الخلق استطاعوا أن ينكروه ظاهرا، كفرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، والدهرية لما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، أنكروه ظاهرا. أما باطنا فأتحداك أن تجتث هذا العلم من فطرتك أبدا، علم مفطور بأن الله هو ربك. ولذلك متى ما وقع هؤلاء الملاحدة الذين ينكرون وجوده أو ربوبيته في مأزق، متى ما وقعوا في مأزق فإن فطرتهم مباشرة تدلهم على من؟ على الله عز وجل، على الله عز وجل. فإن قلت هل الإيمان بوجوده وربوبيته كافي، نقول لا، بل لابد أن تؤمن بالثالث أيضا، وهو الإيمان بألوهيته، وأنه لا يستحق أحد أن يعبد في هذا العالم إلا الله تبارك وتعالى. فالعبادة كلها بجميع أنواعها ومختلف أشكالها حق محض صرف لله عز وجل، لا تصرف لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى ولي صالح. من أجل ذلك خلق الله الخليقة. واعلم بأن الله جل جلاله خلق العباد على مدى الأزمان كي يعبدوه ويفردوه بحقه، فهو الإله فما إله ثاني. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وأجمع العلماء على أن كل عبادة صرفت لغيره فإنها شرك، كل عبادة صرفت لغيره فإنها باطلة وشرك. وأجمع العلماء على أن المخلوق وإن عظمت مرتبته فإنه لا يستحق ولا معنى من معاني الألوهية ولا معنى من معاني الربوبية. فالملائكة ما تصلح أن تعبد من دون الله، ولا يصلح أن تكون ربا ولا خالقا من دون الله، والأنبياء ما يصلحون أن يكونوا أربابا مع الله ولا آلهة مع الله عز وجل، ومن دونهم من باب أولى. ولذلك أبطل الله إلهية الملائكة بقوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرب ما يخاف، الملائكة تخاف، إذا ما تصلح أن تصير رب، لو كانت ربا لما خافت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النواس بن سمعان: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. إذن ما تصلح تسير رب، ما تصلح تسير رب لأنها تخاف. الأنبياء أعظمهم رسول الله، ما يصلح الرسول أن يكون ربا. لما؟ لأن الله عز وجل لما قال لا ليس لك من الأمر شيء، ولما كان في غزوة أحد شج رأسه وكسرت رباعيته، إذن ما يصلح تسير رب، لأن الرب لا يضر لكن قد يؤذى. الرب يؤذى ولا يضر، يؤذيني ابن آدم لكن إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالرب يضر، عفوا، الرب يؤذى ولكن لا يضر، ما يضر الله عز وجل. النبي بلغه الضر، فلما بلغه الضر علمنا أنه لا يصلح أن يكون ربا ولا خالقا مع الله عز وجل. يقول الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، إذا ما يصلح أن يصير رب. فإذا بطلت إلهية الملائكة وهم أعظم خلق السماء، وبطلت إلهية رسول الله وهو أعظم من خلق الله في الأرض، فإذا بطلان إلهية من دونهما من باب أولى. فإذا لا يعبد بالحق إلا الله. فإن قلت وهل الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته كافية؟ الجواب لا، بل لا بد أن تقرنها بالأمر الرابع وهو الإيمان بأسمائه وصفاته. فكل اسم سمى الله به نفسه في كتابه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته فالواجب عليك أن تؤمن به، وكذلك كل صفة وصف الله بها نفسه في كتابه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته فالواجب عليك أن تؤمن بها إيمانا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فمتى ما استجمعت الإيمان بهذه الأمور الأربعة فأنت مؤمن بالله.